يساوي ريال فضي. نحن في سوريا أدركنا ليرة سورية فضية، وأدركنا المجيدي التركي العثماني، وكذلك أقسام منه يسمى أبو المئة وبرغوث صغير كله فضة. فنفترض أنه الليرة الذهبية السعودية قيمتها 100 ريال فضي. هالمئة ريال فضي يقابله اليوم مثلا 100 ريال ورقي. الآن تبع الورق نتركها جانبا، افترضنا أن الدينار الذهبي السعودي قيمته 100 ريال فضي، بجوز أنت تشتري 101 أو 99. ليش؟ اختلف الجنس، واضح هنا؟ نعم. طيب الآن هنا لو كان في عملة فضية تستطيع أن تشتري بقى من الذهب ما شئت مع التفاضل. المشكلة اللي نحن دائما نحدثكم بها أنه هالعملة الورقية هي عملة ذهبية في الأصل مقدر لها، فأنت بتشتري الآن بالذهب بالذهب بالذهب، هنا بتجي المشكلة. لكن لما كان السؤال الشراء بالقروش المعدنية فهي كالذهب كالفضة. أخذتش الجواب من ناحية أخرى ولا أطرح على السؤال. يعني لعله شيخنا أنه مثلا ببيع هذا العشر ريالات ورقية بأخذ 9 ريالات ممكن لهدف الهاتف، الهواتف عندهم بالسعودية على المادة الهاتف. أي نعم. شو دخل الهاتف في الموضوع؟ شيخنا من ناحية النقدية، الآن ما بشتري العشر ريالات التسعة، شو النية من وراء هذا؟ أنت ليش حطيت الهاتف في الموضوع؟ لأنه ممكن استعمال، يعني وجود المادة هاي النقدية تستعمل للهاتف وما تستعمل لشيء تاني. استعمل. هاي تركنا الأمثلة يا أخي، خلينا في الموضوع. يعني شو شيخنا مثلا لو بدي يشتري هذا الرجل مثلا معاه الآن ريال سعودي، يشتري شيء من هذا المحل بريال نقدي اللي هو المعدني أو الورقي يشتري، أما بالهاتف لا يستطيع أن يتصل إلا بالمعدني. طيب. يعني فيها طبعا في الخزائن اللي بالشوارع. طيب. فهل ممكن؟ فهل ممكن يعني إنه يشتري التسع ريالات بعشرة ورقية؟ طيب شو حكينا نحن؟ هلا رجعت أنت عن سؤالك الأول. عم تسألني نفس السؤال اللي أجبنا عنه، يمكن؟ نعم يمكن. نعم هذا ليش أنا يعني هذا الأسأل. ما أنا طبعا في الشيخ من سؤالك إنه يجوز، وأنا يعني بقول ليش إنه مثلا لأنه الريال هو ريال. شيخ أنا أقول إنه كيف بدون الشيخ نعم عشان يكرر السؤال لعله ما فيهم مثلا. ما نحن في شيء اللي دخل على ربنا اللي دخل عليه. قبل فترة كان أخونا عبد الله السعودي سأل نفس السؤال، فالشيخ قال لا يجوز إلا لضرورة، وتقدر الضرورة. لكن لا يجوز صرف العمل الورقي بالعمل الورقي من المعدن. لا لا أبدا. جاسوس المعدن جبت جيبة لا. ليش أبو ليلى دخل بالهاتف؟ لا شيخ ليش دخل؟ بس نحن لما بنفتي المشكلة إنه شراء عملة ورقية بعملة ورقية فيها تفاضل، كل عملة ورقية لها نسبة مقدرة من الذهب، وقلنا مرارا وتكرارا عم تنزل وتطلع. لا يا شيخ بس السؤال هذا كان بالعملة بالعملة قلنا ورق ما خرجنا عن العملة. لا يوم مسألك ورق بالعملة، هذا لأول مرة السؤال بالوضوح يا تجي من الشيخ. أنا مذكر عبد الله. طيب جيب شيخنا. أنا فهمت منك يعني من البحث اللي أنت شرحته. يا أخي فليكن كذلك. تبنى إلى الله. فليكن كذلك. بجود. نفهم الآن. كان بها الحدود هذا. يعني 10 ريال ورق 9 معدن. إيه؟ للقيم المقدر لها شيء. نحن منقول أنا جبناكم مثال بالفضة والذهب. عنا عملة ذهبية عين، وعنا عملة فضية عين. بيجوز المفاضلة ولا لا؟ بيجوز. طيب بيجوز. في عندكم شك فيها عين؟ لا. طيب. نيجي الآن بدل العملة الفضية عنا عملة معدنية. نقل بيقولوا عنا نحاس والحديد إلى آخره. طيب. فما دام اختلف الجنس، عنا عملة ورقية هي عملة فضية